Yeah. Allah. سجدا وقياما

ます。 يتوب إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إذا روم ولهم علي صدق الله.